مكان جيب لهف عشان ناس من كل مكان جيب لهف عشان تفتكر الأزمان اللي عاشت فيها دميان تفتكر الأزمان اللي عاشت فيها دميان وتشوف تعزيات تفتكر الألمات وتشوف تعزيات لأميرت الشهيدات عروس المسيح دميانة لأميرت الشهيدات عروس المسيح دميانة عند القديسة دميانة وعمينا إسراج عند القديسة دميانة أحزان وضيقات شالتها القديسة دميانة وأحزان وضيقات شالتها القديسة دميانة يا أميرة وقديسة صلي للكنيسة ببركتك ملموسة في حياتنا يا قديسة دميانة. ببركتك ملموسة في حياتنا يا قديسة دميانة.